وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أنذرهم والخطاب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنذرهم يا محمد، أنذر هؤلاء الضالين يوم الحسرة يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الآن في الدنيا. فالكلام متعلق بضلال المبين الذي جاء قبل ذلك. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ذاك أمر الله وذاك الله الخالق الرازق المحيي المميت. فهل هناك ضلال أبين من عبادة البشر؟ بل الظالمون اليوم في ضلال مبين وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، فأنذرهم يوم الحسرة، ذلك هو تقدير الكلام. بل الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم معترضة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر بالحساب بقيام القيامة بإدخال أهل الجنة الجنة وإدخال أهل النار النار، حيث لا ينفع الندم وحيث لا تبدي الحسرة. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم الآن في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها بالإهلاك بالإفناء، أو نتوفاها كما يتوفى الوارث إرثه، أي يأخذه كاملا وافيا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إذن في يوم القيامة الأرض ومن عليها لا ملك ولا ملك لغير الله في ذلك اليوم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إذن فالأرض ومن عليها لا لأحد غير الله ملك فيهم أو ملك، هو الله. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يروي الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبس أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، أي بأعناقهم محاولين النظر، فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فتأتي قصة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام، والكلام كأنه موجه لأهل مكة وسورة مكية، وكأن الكلام لأهل مكة: يا أهل مكة، يا من تعترفون أنكم من سلالة إبراهيم عليه السلام، قد سمعتم كيف وقع النصارى في الضلال المبين بزعمهم أن عيسى إلها فعبدوه من دون الله، وكيف وقعت اليهود في الضلال المبين فاتهموا أمه بأفشع التهم وهي منها برية. كيف تعبدون الأصنام وتزعمون أنكم من سلالة إبراهيم إمام الحنفاء الموحد؟ فتأتي قصة إبراهيم لبيان ضلال كفار مكة بعدما بين لنا ضلال المفرطين والمفرطين في شأن عيسى بن مريم. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم. الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قص عليهم قصة إبراهيم مع أبيه علهم يتعظون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الصديق المبالغ في الصدق، كثير الصدق وكثير التصديق، أي المصدق لكل ما أخبر به الله والصادق في كل ما يقول. فهو صادق مبالغ في صدقه، مصدق مبالغ في تصديقه. كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه، واسمع وتأمل، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تلك مقالة إبراهيم. رد الأب عليه، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي. ذاك هو الحوار في أبلغ صيغة وأعظم عبارة. يا أبتي الأصل يا أبي، فجاءت التاء معوضة عن الإضافة. يا أبتي، ولا تقل يا أبتي بالياء لأن التاء عوضا عن الياء. يا أبتي، وهذه الكلمة لا تقال إلا للاستعطاف، للاستعطاف. إذن فقد بدأ إبراهيم الخطاب مع أبيه باستعطافه: يا أبت. وفي كل جملة وفي كل كلام قدم كلامه بقوله: يا أبت يا أبت يا أبت، منتهى الاستعطاف، منتهى التواضع والتذلل للأب، منتهى المشاعر وإظهار الحب. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ لم يتهم أباه بالكفر، لم يتهمه بالضلال، وإنما سأل عن العلة، العلة في عبادة ما لا يسمع دعاءك ولا يرى خشوعك ولا يعلم بخضوعك، سائلا عن العلة ولم يتهم أباه بالضلال والكفر. وانظر إلى الرقة والأدب، كيف كان الخطاب: يا أب لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ العقل السليم يقول إن الإنسان إذا فعل فعلا لابد أن يفعله لغرض ولهدف صحيح. هذا الفعل، ما هي العلة في أن تعبد شيئا تنكر العقول السليمة الركون إليه، تنكر العقول السليمة تعظيمه فضلا عن عبادته؟ إذ إن المعبود بحق لابد أن يسمع، لابد أن يرى، لابد أن يعلم، لابد أن يرى خشوعي وخضوعي ويسمع تذللي ودعائي، ولابد أن يستجيب لي. المعبود الحق هو المتفضل بالإنعام العام والمستغني استغناء تاما، المعاقب والمثيب، المحي والمميت، الحق الرازق. فما هي العلة في عبادتك لشيء تنكر العقول السليمة مجرد الركون إليه فضلا عن تعظيمه وعبادته؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يفيد ولا ينفع؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لم ينسب لأبيه الجهل التام، ولم ينسب لنفسه العلم الفائق. واسمع وتأمل، إن قد جاءني، إذن فهو متعلم، والفضل لله والعلم لله. قد جاءني من العلم، من العلم ما لم يأتك، فلم ينسب أباه للجهل الكامل، ولم ينسب لنفسه العلم الفائق. جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، وكأنه رفيق معه في مسير، هو أعرف بالطريق، هو أدرى عقبات الطريق، فكأنه يسير معه في طريق هو يعرفه فيرشده. ولم ينسب له الجهل التام، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني كما تتبع الدليل في الطريق أهدك صراطا سويا، الطريق السليم الموصل للغرض والبغية. يا أبتي، وانظر إلى تكرار كلمة يا أبت، لا تعبد الشيطان. هل كان يعبد الشيطان أم كان يعبد الأصنام؟ كان يعبد الأصنام. فلما قال تعبد الشيطان؟ لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده. من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أطاع أحدا أو شيئا في معصية الله فقد عبده. لما تعبد الشيطان؟ إذن عبادة الشيطان طاعة الشيطان، فطاعة الشيطان عبادة للشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن، وانظر إلى كلمة الرحمن. هل كان يعبد الشيطان أم كان يعبد الأصنام؟ كان يعبد الأصنام. فلما قال تعبد الشيطان؟ لأن من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده. من أطاع شيئا في معصية الله فقد عبده، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمن أطاع أحدا أو شيئا في معصية الله فقد عبده. لما تعبد الشيطان؟ إذن عبادة الشيطان طاعة الشيطان، فطاعة الشيطان عبادة للشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن، وانظر إلى كلمة الرحمن، كان للرحمن. ومقابلة الرحمة بالكفر والجحود فظيع، فظيع. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كان بمعنى هو الآن حاله، عصيا عاص، وعصي بمعنى واحد. كان للرحمن عصي، والعاصي خارج معرض للنقمة، والمطاوع للعاصي عاصي. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمطاوعتك للعاصي عصيان، ونتيجة العصيان الوبال. من هنا بدأ التحذير، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. ها هو المنطق والكلام متسلسل بأدب وبتوجيه وبرقة وبرقي، وذكر المس والخوف. يا أبت إني أخاف، هل أخاف بمعنى أعلم؟ أم أخاف بمعنى أتوقع لكن لا أحكم؟ إذ أن الخواتيم مجهولة. أخاف أن يمسك المس رقة في الكلام، مجاملة في الهداية، والعواقب غير معلومة، والعبرة بالختام. إن مات على كفره قد يحدث العذاب، لكن إن آمن من هنا العواقب غير معلومة. فقال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل من الجبار، عذاب من الرحمن، فتكون بالشيطان وليا مرافقا له في جهنم والعياذ بالله، في العذاب، في النقمة، في غضب الله، فتكون للشيطان ولي. تلك كانت موعظة إبراهيم. ننظر إلى الرد، ننظر إلى الرد كي نرى الفرق بين الكفر والإيمان، وبين من هذبه الإيمان ومن أفسده الطغيان. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ولنتأمل في هذه الجملة وصياغتها. حين قال إبراهيم لأبيه يا أبتي، كان لابد أن يكون الرد الطبيعي يا بني، يا بني. فهل قال يا بني؟ ناداه باسمه، هذه واحدة. الأمر الثاني أخر في آخر الكلام، أما إبراهيم فناداه أولا يا أبتي، أما هذا فقال أراغب أنت عن آلهتك يا إبراهيم، ناداه باسمه وأخره. ثم قدم المؤخر على المبتدأ، قدم الخبر على المبتدأ، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، عكس الجمل، المبتدأ ثم الخبر، هذا جاء بالخبر أولا ثم جاء بالمبتدأ، وصدر الخبر بالهمز، همز الإنكار، همز الاستفهام، بمعنى الإنكار والتعجب، وكأن الرغبة عن آلهة آذر لا تأتي من عاقل. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي كيف ترغب عن عبادة آلهتي؟ والرغبة عن عبادة هذه الآلهة لا تصدر من عاقل. فأنكر عليه وتعجب منه وأهانه في الكلام وأخره، ولم يقل يا بني، ناداه باسمه. هذا هو الفرق بين من هذبه الإيمان ومن أفسده الطغيان. راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، تهديد فظيع، لئن لم تنتهي عن هذا القول وعن عبادتك لإلهك وعن الرغبة عن الأصنام لأرجمنك. الرجم بمعنى الضرب بالحجار، والرجم بمعنى الشتم، والرجم بمعنى الإهانة، والرجم بمعنى الطرد. تحمل كل هذه المعاني، لأرجمنك واهدرني. طرد ملية، ملية أي سالما، إن وقفت وبقيت سوف تؤذى وأفعل وأفعل. مليا أي سالما، مليئا بما أنت عليه من صحة وولاء. أو اهجرني مليا أي مدة من الزمن لا حد لها، من الملاوة والملاوة والملاوة، مدة المدة الطويلة من الزمن. واهجرني مليا، ذاك كان الرد. وهنا قال إبراهيم متأدبا مفارقا لأبيه سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. منتهى الرقة في الرد، منتهى المجاملة في البعد عن الأب، اللجوء إلى الله، التعريض بشقاوة من عبد الأصنام. فقد كان رد آذر على إبراهيم عليه السلام ردا خاليا من حنان الأبوة ومن حكمة الكبر، كان ردا غليظا جافا فيه التسفيه وفيه التهديد بالرجم بالحجر. وهكذا يتبين لنا الفارق بين القلب الذي طهره الإيمان وبين القلب الذي أفسده الطغيان. وهنا كان رد الحليم الأواه المنيب، كان الرد الذي لا ينطق به إلا من أخلصه الله. يحكي لنا القرآن عن ذلك الرد فيقول الله عز وجل: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. سلام عليك موادعة مسالمة، وكأنه يقول له: لن يصلك مني أذى، ولن أتعرض لك بعد ذلك، ولن تجد مني إلا السلام والأمان. سأستغفر لك ربي، وعد بالاستغفار، والاستغفار للكفار معناه طلب الهداية والتوفيق إلى التوبة، إذ لا يستغفر عن الشرك ولا يستغفر عن عبادة الأصنام، وإنما المقصود بالاستغفار هو أن أدعو الله لك كي يوفقك إلى التوبة وإلى المغفرة بالرجوع إلى الحق وإلى الله. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي إن الله كان بي حفيا. الحفي المبالغ في العناية والإكرام، حفي به وتحفى به، بالغ في العناية به، بالغ في العناية به وفي إكرامه. إنه أي إن الله كان بي حفيا، مبالغا في إكرامي والرعاية والعناية به. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم، إذا فقد قرر إبراهيم الاعتزال، قرر الاعتزال والبعد عن هذا السفه وهذا الكفر البوح والخروج والهجرة من بلد الكفر، تلك البلد التي لم يستجب له فيها أحد حتى الأب. وأعتذركم وما تدعون من دون الله، أي أبتعد عنكم وأترك عبادتكم للأوثان وأهجر الأوطان ابتغاء مرضات الله عز وجل. وأدعو ربي، أي وأتجه إلى الله وحده بالعبادة والتوحيد. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. وهنا توقف العلماء عند كلمة عسى. عسى تأتي للترجي، تأتي عسى للتوقع، تأتي عسى أيضا للشك. فأين كان الشك وكيف كان هناك شك؟ عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. قال بعضهم: شك إبراهيم في قبول ربنا تبارك وتعالى لاستغفاره لأبيه، أو شك في النهاية هل يختم للأب بالكفر أم يختم له بالإيمان، فهو شاك في مصير أبيه. وقال البعض الآخر، وهو القول الأرجح، صدر الكلام دعته تواضعا وهضما لنفسه، وللدلالة على أن الإجابة والإثابة من الله تفضل غير واجب. إن شاء. فهو محض فضل وتفضل من الله أن يستجيب لك، ولا يجب عليه ذلك. أيضا ملاك الأمر خاتمته، والعبرة بالخواتيم، والختام غيب، فلا يمكن له أن يقطع بما هو حاصل. من هنا قال: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي خائبا غير مجاب للدعوة. لا يحكم على نفسه بحسن الختام ولا يقطع بذلك، فالخاتمة غيب. يتواضع، يهضم نفسه، يدل بهذا الكلام على أن إجابة الله، يدل على أن إجابة الله وإثابة الله للطائع المطيع الطالب تفضل وغير واجب. يحكي ربنا تبارك وتعالى ويبين أن الإنسان الذي يبتعد عن المعصية ابتغاء مرضات الله لا بد أن يفوز بما هو خير وأفضل وأكرم وأحسن. فيقول عز من قائل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. إذن فما من إنسان يعتزل شيئا لا يرضى عنه الله ابتغاء مرضات الله أو خوفا من الله أو خشية عقاب إلا وكان عاقبته إلى خير، وأبدله الله تبارك وتعالى خيرا مما ترك. من هنا فلما اعتزله وما يعبدون من دون الله فارق الأوطان وامتنع عن عبادة الأوثان وتوجه بكليته إلى الملك الديان، فآنس وحدته بالولد والحفيد وأبنى له إسحاق ويعقوب. ليس ذلك فقط، بل جعلهما من الأنبياء وكلا جعلنا نبيا. أيضا وهبنا لهم، لهم هنا دخل إبراهيم مع ابنه وحفيده، وهبنا لهم للثلاث إبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا. إذا فقد تفضل الله تبارك وتعالى عليهم برحمته في الدنيا بالولد والستر والمال والعز، وتفضل عليهم أيضا في الآخرة برفعة المنزلة وعلو الشأن. واختص إسحاق ويعقوب بالذكر لأنهما شجرة الأنبياء، أيضا لإفراد إسماعيل بالذكر بعد ذلك رغم أنه من أبناء إبراهيم لفضله وشرفه ولأنه الذبيح ولأنه جد سيد الخلق عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم للثلاث من رحمته وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اللسان يعبر به عن اللغة وعما يستخدم فيه اللسان، جعلنا لهم لسان صدق عليا، إضافة اللسان للصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أن ما يثني به الناس على الثلاثة هم أحقاء به وبكل ما يثنى عليهم. وما من أهل ملة على اختلاف الأعصار والأمصار إلا ويدعون الانتساب إليهم ويثنون عليهم ويصلون عليهم ويذكرونهم بكل جميل، وكأن ذاك استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام حين قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهبنا لهم من رحمتنا واجعلنا لهم لسان صدق عليه. إذن جعل الله لهم الثناء على ألسنة الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة مع اختلاف الملل والنحل. فاليهود يدعون انتسابهم إليه، بل ويقولون إن إبراهيم كان يهودي، وكذلك النصارى والمسلمون ينتسبون إليه، وهكذا حتى مشركي أهل مكة كانوا يقولون إنهم على ملة إبراهيم ويتصرفون بالانتساب إليه. من هنا جعل الله تبارك وتعالى للثلاثة الثناء على مر العصور والدهور على اختلاف الملل والنحل، وبين عز وجل أن ما يثنى به عليهم هم أحقاء به، يستحقون لكل ثناء بقوله وجعلنا لهم لسان صدق. إذا ما من ثناء إلا وهو ثناء صادق، جعلنا لهم لسان صدق عليه. وينتقل الكلام إلى ذكر بعض الأنبياء، واذكر في الكتاب موسى، أي اذكر يا محمد لقومك وللناس قصة موسى وكيف أكرمه الله تبارك وتعالى وتفضل عليه. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقرأت كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا لله في عبادته، مبرأ من الرياء والشرك، متوجها بالكلية إلى الله عز وجل، مخلصا أخلصه الله له لنفسه وجعله خالصا لله عز وجل. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا،